بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 14، الحديث عن اشتمال سورة الإخلاص وآية الكرسي على قواعد الأسماء والصفات. عنوان: تفسير سورة الإخلاص. قول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام تيمية حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يقول شيخ ابن مبارك: قوله تعالى قل هو الله أحد، أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. الله الصمد قال ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وعنه أيضا: الصمد الذي لا جوف له، وقاله كثير من المفسرين. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. رواه أحمد وغيره، انتهى. يقول الشيخ السعدي: فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال، ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء. يحقق ذلك قوله الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله، فهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحليم الكامل في حلمه، فهو الكامل في جميع نعوته. ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فهو المقصود وهو الكامل المعبود. فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات، وهو أعظم النوعين. والنوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفي والمثل، وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفو ومثيل، وشهد بقلبه تفرد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجاته الظاهرة والباطنة، متى كانت كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي. فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن، انتهى. تفسير الصمد. يقول الشيخ الهراس: وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. صفات الكمال في الصمد والأحد. قال المصنف رحمه الله: فاسمه الصمد يتضمن صفات الكمال، كما روى الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو العليم الذي كمل في علمه، والقدير الذي كمل في قدرته، والسيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له. والأحد يتضمن نفي المثل عنه، والتنزيه الذي يستحقه الرب يجمعه نوعان: أحدهما نفي النقص عنه، والثاني نفي مماثلة شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات الكمال. فإثبات صفات الكمال له مع نفي مماثلة غيره له يجمع ذلك، كما دلت عليه هذه السورة. وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة ومن اتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول ليس له صفة ثبوتية، بل إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، كما يقوله من يقوله من الصابئة والفلاسفة كابن سينا وأمثاله، ويقول هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. ومنهم من يقول وجود مطلق بشرط الإطلاق. انتهى. تفسير الصمد. قال المصنف رحمه الله في تفسير هذه السورة: والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وليس كذلك، بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. والآثار المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة وفي كتب السنة وغير ذلك. وتفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له معروف عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، وعن ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك والسدي وقتادة. وبمعنى ذلك قال سعيد بن المسيب: قال هو الذي لا حشو له. وكذلك قال ابن مسعود: هو الذي ليست له أحشاء. وكذلك قال الشعبي: هو الذي لا يأكل ولا يشرب. وعن محمد بن كعب القرضي وعكرمة: هو الذي لا يخرج منه شيء. وعن ميسرة قال: هو المصمد. قال ابن قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير مبتلة من تاء والصمت من هذا. قلت: لا إبدال في هذا، ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر. ثم ذكر الأقوال والروايات إلى أن قال: والاشتقاق يشهد للقولين جميعا، قول من قال إن الصمد الذي لا جوف له، وقول من قال إنه السيد، وهو على الأول أدل، فإن الأول أصل للثاني. ولفظ الصمد يقال على ما لا جوف له في اللغة. قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة صمد والآدميون جوف. وفي حديث آدم أن إبليس قال عنه إنه أجوف ليس بصمد. وقال الجوهري: المصمد لغة في المصمد، وهو الذي لا جوف له. قال: والصماد عفاص القارورة. وقال: الصمد المكان المرتفع الغليظ. قال أبو النجم: يغادر الصمد كظهر الأجزل. وأصل هذه المادة الجمع والقوة، ومنه يقال يصمد المال أي يجمعه. انتهى. تفسير الأحد. قال المصنف رحمه الله: والمقصود أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده، وإنما يستعمل في غير الله في النفي. قال أهل اللغة: تقول لا أحد في الدار، ولا تقل فيها أحد، ولهذا لم يجئ في القرآن إلا في غير الموجب، كقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين، وكقوله لستن كأحد من النساء، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وفي الإضافة فابعثوا أحدكم بورقكم، وجعلنا لأحدهما جنتين. وأما الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله صمد بل قال الله الصمد، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فإنه المستوجب لغايته على الكمال، والمخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، فإنه يقبل التفرق والتجزئة، وهو أيضا محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء يصمد إليه كل شيء، ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله، وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض، والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، استعملها هنا في النفي، أي ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله، ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء، فلا يدخل فيه شيء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه، كما قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وفي قراءة الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، فالخالق لهم جل وعلا أحق بكل غنى وكمال، جعل لبعض مخلوقاته أحق بكل غنى وكمال جعل لبعض مخلوقاته، فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، الصمد المصمد الذي لا جوف له، فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد، ولذلك قال من قال من السلف هو الذي لا يخرج منه شيء، ليس موادهم أنه لا يتكلم، وإن كان يقال في الكلام إنه خرج منه، فخروج كل شيء بحسبه، ومن شأن العلم والكلام إذا استفيد من العالم والمتكلم أنه لا ينقص من محله، ولهذا شبه بالنور الذي يقتبس منه كل أحد الضوء وهو باق على حاله لم ينقص، فقول من قال من السلف الصمد هو الذي لا يخرج منه شيء كلام صحيح، بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه، ولهذا امتنع عليه أن يلد وأن يولد، وذلك أن الولادة والمتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين، وما كان المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقوم به، فالأول نفاه بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير، فيمتنع أن تكون له صاحبة، والتولد إنما يكون بين شيئين، قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه، فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه مخلوق ليس فيه شيء مولود له، والثاني نفاه بكونه سبحانه الصمد، وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه، فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر وإلى أن يخرج منهما شيء، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى، فإنه أحد فليس له كفؤ يكون صاحبة ونظيرا، وهو صمد لا يخرج منه شيء، فكل واحد من كونه أحدا ومن كونه صمدا يمنع أن يكون والدا ويمنع أن يكون مولودا بطريق الأولى والأحرى. انتهى. وقال أيضا: فاسمه الأحد دال على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دال على أنه المستحق لجميع صفات الكمال وصفات التنزيه كلها، بل وصفات الإثبات يجمعها هذان المعنيان. أنواع التوحيد: التوحيد نوعان، علمي قولي وعملي قصدي. فقل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي نصا، وهي دالة على العلمي لزوما. وقل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضا في ركعتي الفجر بآية الإيمان التي في البقرة، قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى، وآية الإسلام التي في آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة، أحدهما نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، وهذا مدلول اسمه الصمد. الثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان الأحد الصمد يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له مماثل في شيء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص، فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله. النفي الممدوح هو المتضمن لثبوت كمال ضده، وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وجهين من اسمه الصمد، ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضا، فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتها، بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتها، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى. قوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. يقول الشيخ السعدي: وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات. انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ، أي وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي، جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات، فإنها اشتملت على 10 جمل، وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات. قال المصنف: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. انتهى. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.